Amen. All right.

له ملك السماوات وما يخرج منها وما ينزل الله بما تعملون بصير يا أيها لا إله إلا هو فاستغفره وَدَخِلُوا فِي سَبِيلِهِ. صدق الله.